بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب منتخب القواعد الفقهية للإمام السيوطي، وهو الكتاب الذي وضعه الإمام السيوطي قسما من كتابه الأشباه والنظائر. كنا بدأنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي بالكلام حول تعريف القواعد الفقهية وأنواعها وخصائصها وبدايات التأليف في هذا العلم. في هذا اليوم أيها الإخوة نستكمل شيئا من هذه المقدمات، فنذكر ما يتعلق ب النقلة الثانية لعلم القواعد الفقهية. النقلة الثانية تتمثل هذه النقلة تتمثل هذه النقلة أيها الإخوة في استقلال علم القواعد الفقهية. كان قبل ذلك أيها الإخوة، كانت القواعد الفقهية يكتنفها ويقترن بها في الغالب قضايا أخرى. لو رجعنا ونظرنا في كتاب الأشباه والنظائر للتاج السبكي أو حتى أشباه النظائر للسيوطي، فنجد أنه جاء بقضايا أخرى مع القواعد الفقهية، فيبحثون مع القواعد الفقهية أمورا أخرى كالنظائر وبعض التفاصيل من المطارحات والمناظرات والمسائل المتشابهة وبعض الفنون كالألغاز والحكايات والمراسلات. كل هذه الأمور تذكر مجتمعة في كتب الأشباه والنظائر، وهذا أيها الإخوة يناسب طالب العلم المنتهي للمبتدئ. هذا الأسلوب وهذا العرض وهذه المعلومات التي وضعت في هذه المصنفات هي مناسبة لكبار الطلبة لا صغارهم. فكان علم القواعد الفقهية علما للكبار لا للصغار. كان هذا العلم إنما ينظر فيه الطالب طالب العلم بعد أن يفرغ من ضبط علم الفقه وأصول الفقه. فمن باب التتميم والتكميل ينظر في القواعد الفقهية في كليات الفقه وقواعده وضوابطه ونظائر المسائل وأشباه هذه المسائل وأنواع من هذا القبيل. كيف انتقل علم القواعد الفقهية من ذاك المستوى العالي إلى أن صار يدرس للمبتدئين وصار من مبادئ العلوم؟ كيف حصل هذا؟ هذا لم يحصل في لمحة واحدة وبجهد واحد، إنما حصل هذا بتراكم معرفي وتدرج زمني. أول ما حصل هو استقلال علم القواعد الفقهية عما يحيط به من تلك الأبحاث، فجردت القواعد الفقهية عن غيرها، فصارت القواعد الفقهية وحدها مجردة وأول من صنع ذلك هو أبو بكر الأهدب الفقيه اليمني الشافعي المتوفى سنة 1035 للهجرة. هذا الفقيه قام بنظم كتاب الأشباه والنظائر، لكنه قصر نظمه على القواعد الخمس الكبرى وعلى القواعد الكلية وعلى الضوابط، فكان صنيعه هذا بداية لتسهيل علم القواعد الفقهية وتيسيره على المبتدئين. هو نظم وجعل منظومته في 525 بيتا، بدأ بالقواعد الخمس الكبرى ثم القواعد الكلية ثم القواعد المختلف فيها. وطبعا هو نظم لكتاب السيوطي وأعرض عما سوى ذلك، فكانت هذه فاتحة وبداية. أيضا هناك مجلة الأحكام العدلية التي أصدرتها الدولة العثمانية لجعلها ولإحلالها محل القوانين الوضعية. صدرت هذه المجلة بتسع وتسعين قاعدة من القواعد الفقهية الكلية، ومعظمها مأخوذ من كتب القواعد الفقهية عند الأحناف على مذهب الحنفية، وهي متوافقة مع كتاب الإمام السيوطي، لأن الحنفية أول ما بدأوا في تدوينهم للقواعد الفقهية في التدوين الثاني إنما هو تدوين كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، الذي اعتمد واستفاد كثيرا واستمده من السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر. هذا هو الاستقلال الأول أيها الإخوة. طبعا كتاب المنظومة الأهدل التي سماها بالفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية وقعت لها عدة شروح، شرحت عدة شروح، شرحها عبد الله ابن سليمان الجرهزي المتوفى سنة 1201، وأيضا أبو الفيض الفاداني وهو من المعاصرين في المواهب السنية وهو متوفى سنة 1410، عفوا هذا كتاب الجرهزي المواهب السنية، وأما أبو الفيض الفاداني فله الفوائد الجنية. إذن نقول الخطوة الأولى ما هي التي تمثل النقلة الكبرى والنوعية في علم القواعد الفقهية؟ هو استقلال هذه القواعد الفقهية وتجردها عن ماذا؟ عن عما يحيط بها ويقترن بها من أبحاث وقضايا أخرى، وكان ذلك على يد أبي بكر الأهدل ثم المجلة، مجلة الأحكام العدلية. مجلة الأحكام العدلية أيها الإخوة قام بشرح هذه القواعد جمع من أهل العلم، شرحها ممن شرحها العالم التركي علي حيدر، وهذا الشرح أيها الإخوة باللغة التركية وترجم إلى اللغة العربية فيما بعد، وهذا الشرح اسمه درر الحكام شرح مجلة الأحكام، وهو أكبر شروح هذه المجلة، والمجلة لها شروح كثيرة، منها أيضا شرح الشيخ أحمد الزرقاء المتوفى سنة 1357، وهو والد الدكتور مصطفى الزرقاء المتوفى عام 1420، الشيخ الدكتور مصطفى الزرقاء، والده الشيخ أحمد الزرقاء كان يدرس ماذا؟ القواعد الفقهية الموجودة في ماذا؟ في مقدمة المجلة، وكان مولعاً بهذه المجلة وبتدريسها، وأمضى في ذلك سنوات طويلة أكثر من ربع قرن وهو يدرس هذه القواعد ويتلمس لها التطبيقات والأمثلة والشواهد، حتى أخرج بعد ذلك، قام ابنه الدكتور مصطفى بإخراج شرح والده، جمعه من كتاب والده وأكمل بعض الأشياء، وأيضا ابنه نفسه الشيخ مصطفى له شرح أيضا على القواعد في كتاب قيم له، وهو المدخل الفقهي العام. كتاب المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء يتضمن ماذا؟ يتضمن القواعد، قواعد المجلة مع شرحها. هذا الكتاب الذي هو شرح القواعد غير شرح والده. نعم. إذن كم شروح الآن ذكرنا للمجلة؟ 3 شروح: شرح الشيخ علي حيدر التركي، والشيخ أحمد الزرقاء وهو حصيلة تدريسه، والشرح الثالث مصطفى الزرقاء وهو موجود ضمن كتابه المدخل الفقهي العام. هذا هو أيها الإخوة الاستقلال الأول. هناك استقلال ثان، وهو أن القواعد الفقهية في هذا العصر انفردت أيها الإخوة واستقلت عن المذهبية الفقهية. من قبل كان الذي يصنف في القواعد الفقهية إنما يصنف وفق مذهبه الفقهي، فيجعلون القواعد الفقهية خادمة للمذهب. أما في هذا العصر فنجد أن علم القواعد الفقهية والتأليف والتصنيف في القواعد الفقهية جاء مجرداً عن المذهبية. من ذلك منظومة الفقيه المالكي البصري عثمان ابن سند المتوفى سنة 1250، نظم القواعد الفقهية نظماً صغيراً يقع في 43 بيتاً، 43 بيت في منظومته للقواعد الفقهية، مع أنه مالكي المذهب لكنه لم نجد للمذهبية أي أثر في هذه المنظومة. ومثله أيضاً الشيخ عبد الرحمن بن سعدي المتوفى سنة 1376 في منظومته أيضاً الصغيرة التي قوامها 47 بيتاً. فهذه المنظومة بالرغم من أن السعدي من الحنابلة إلا أن هذه المنظومة خالية عن مذهب الحنابلة، ولم يتعرض المذهب قليلاً ولا كثيراً. هذا النوع الثاني من الاستقلال. الاستقلال الأول هو ماذا؟ تجريد القواعد الفقهية عن غيرها من الأبحاث والمسائل. التجريد الثاني تجريدها عن التمذهب الفقهي. والتجريد الثالث والاستقلال الثالث هو أنه بات التأليف والتصنيف في علم القواعد الفقهية بات يعني ينطلق ابتداءً ولا يرتبط بمتن فقهي أو علمي سابق. من قبل كان الذين يصنفون إما أنه يلخص كتاب فلان أو يشرحه أو ينظمه. الآن نجد أن هذه المؤلفات، انظروا إلى منظومة عثمان بن سند أو منظومة بن سعدي، لم ترتبط بأي كتاب آخر. أما الكتب السابقة من قبل فهذا شرح لهذا وهذا اختصار لهذا وهذا مأخوذ من هذا. وأيضا هناك واحد من مشايخ الشام وهو محمود حمزة المتوفى سنة 1305، قام الشيخ محمود حمزة بتأليف كتاب الفرائد البهية، الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية. كتابه الفرائد البهية هذا لم يرتبط فيه بأي كتاب آخر، بل هو نص في البداية على ذلك، وبين أن من غرضه في تأليف هذا الكتاب أيضا، وهي قضية مهمة جدا، أنه لكي يستفاد من هذا الكتاب في تخريج واستنباط أحكام النوازل والمسائل الفقهية. إذن حصل استقلال للقواعد الفقهية، وهذا الاستقلال من وجوه ثلاثة، وبهذا الاستقلال انتقلت القواعد الفقهية من طور إلى طور، من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة كون القواعد الفقهية من علوم المنتهين وعلوم العلوم التي تخص كبار الطلبة، انتقلت إلى كونها ماذا؟ من علوم المبتدئين. فصارت القواعد الفقهية علما خفيفا يسيرا يبث ويلقى على صغار الطلبة فيدرسون هذه القواعد، بل ويحفظون في هذه القواعد بعضا من المنظومات يتلقونها ويقرؤون ويدرسون شروحها. لذلك أيها الإخوة، لا مكان ولا مسوغ للضجر والاعتراض على علم القواعد الفقهية في هذا العصر وأنه صار يدرس للمبتدئين، لا وجه لهذا الاعتراض ولا لهذا الاستشكال. بعضهم يقول، أنا سمعت بعض المعاصرين من أهل العلم، سمعته يقول إن هذا العلم من خواص العلوم ولا يصلح أن يعلم هذا العلم ويعطى لصغار الطلبة. هذا صحيح على الوضع السابق للقواعد الفقهية، لكن على الوضع المتأخر الجديد بات علم القواعد الفقهية من العلوم السهلة اليسيرة التي يمكن بثها وإلقاؤها على صغار المتعلمين. لكن لنكن أيها الإخوة أكثر يعني واقعية، ونتلمس وننظر في بعض الأخطاء والمخاطر والمزالق التي وقع فيها طلبة العلم في دراسة القواعد الفقهية. أول قضية أيها الإخوة، أن بعض طلبة العلم جعلوا من القواعد الفقهية واتخذوها دليلاً من أدلة الترجيح، فصاروا يرجحون قولاً على قول بناءً على أن هذا القول الراجح تدعمه وتؤيده القواعد الفقهية. وهذا أيها الإخوة أمر خطير، قضية الترجيح، ترجيح بين الأقوال، هذه لا يقدر عليها ولا يصلح أن يقتحم هذا الباب إلا من كان أهلاً لذلك. أما طالب العلم المبتدئ فحظه من القواعد الفقهية حفظها وفهمها وتعلمها، أما أن يتخذها ويجعلها دليلاً من أدلة الترجيح فهذا ليس مناسباً، لأن مقام الترجيح مقام شريف لا ينتهض له ولا يرتقي إليه إلا من توافرت فيه شروط الفقه والاجتهاد وكان من أهل العلم. إذن ينبغي أن نحذر ونحاذر أول ما حينما ندرس القواعد الفقهية أن نحذر من اقتحام ميدان الترجيح بين الأقوال والترجيح في المسائل الفقهية الخلافية بحجة أننا درسنا وفهمنا واستمتعنا بقراءة القواعد الفقهية. اقرأ القواعد الفقهية يا أخي واحفظها وافهمها وتعلمها، لكن إياك أن تتجاوز ذلك إلى درجة ماذا؟ أن ترجح وأن تستدل بهذه القواعد الفقهية، لأن الذي يستدل ويرجح إنما هو من كان من أهل العلم والاجتهاد. هذه الآفة الأولى. ما هي الآفة الأولى؟ اتخاذ القواعد الفقهية ماذا؟ دليلاً وسبباً من أسباب الترجيح وطريقاً من طرق الاستدلال والاستنباط. هذا إن جاز وإن ساغ فإنما يكون لمن؟ للمجتهدين لا للمبتدئين. الأمر الثاني، الآفة الثانية التي اقترنت وتزامنت بعلم القواعد الفقهية وينبغي أن نحاذر منها ونتنبه لها ونفطن من الوقوع فيها، هو أن بعض طلبة العلم ممن درس القواعد الفقهية جعل ذلك سبيلا إلى هدم المذهبية الفقهية. صار يدرس علم القواعد الفقهية بدون مذهب، بدون تمذهب، ثم انتقل أيضا إلى يعني إلى واد آخر وهو ماذا؟ دراسة الفقه بدون مذهب، دون الالتزام بمذهب معين. إن التمذهب أيها الإخوة سنة العلماء والفقهاء. كان ديدن العلماء والفقهاء في طلب العلم وفي الترقي في طلب العلم هو سلوك مذهب فقهي معين من هذه المذاهب الأربعة. لا سبيل إلى التفقه بدون تمذهب. لا بد أن تعتنق مذهباً معيناً من المذاهب الأربعة حتى تبدأ ويسوغ لك أن تبدأ في سلم الفقه والتفقه. أما أن يتفقه أحد دون تمذهب فهذا غير متيسر وغير ممكن، هو أقرب ما يكون إلى المحال، لأن التمذهب هو الطريق الطبيعي والسلم الميسر أن نصل إلى الفقه. فبعض طلبة العلم لما درس القواعد الفقهية ورأى ما فيها من بريق أخاذ ومن جمع وضبط لفروع كثيرة أعطى ظهره للفقه أجمعه وأعرض عن التمذهب الفقهي وصار يبحث عن الفقه والتفقه مباشرة من الكتاب والسنة. هذه الدعوة دعوة خطيرة. ما هي؟ التفقه المباشر من نصوص الكتاب والسنة. إن الدعوة إلى العمل بنصوص الكتاب والسنة دعوة جليلة عظيمة، دعوة حبيبة صحيحة، لكن لا يعني ذلك رفض وإهدار والإعراض عن كتب الفقه، الكتب المذهبية في الفقه. من أين من أين استمدت كتب الفقه أيها الإخوة؟ كتب الفقه المذهبي فقه الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، كتب هؤلاء الأئمة وكتب أصحابهم من أين استمدت؟ من الكتاب والسنة، إنما هي بنيت على نصوص الكتاب والسنة وعلى آثار الصحابة وعمل الصحابة وكلام الأئمة من التابعين واجتهادات واستنباطات أهل العلم المتقدمين، فصنفت في ذلك متون فقهية بحسب هذه المذاهب الفقهية، وكتب الله على هذه على يد هذه المذاهب نفعا عميما وبركة وخيرا على بلاد المسلمين. من أين تخرج القضاة؟ ومن أين تخرج المفتون؟ ومن أين تخرج العلماء والمدرسون والمصنفون؟ المدارس المدارس. هل يوجد إمام أيها الإخوة وعالم من علماء المسلمين؟ هل يوجد إمام أيها الإخوة وعالم لا ينتمي إلى مدرسة إلى عصرنا هذا فقهية من المدارس الأربعة؟ قل ما يوجد ذلك، إنما الأمر السائد هو ماذا؟ هو أن أئمة العلم في جميع الأزمان وفي كل الأصقاع أصقاع المعمورة ينتمون إلى المذاهب، إلى واحد من المذاهب الفقهية الأربعة. إذن ينبغي ألا نجعل تعلم القواعد الفقهية ماذا؟ هادما لأصل التمذهب. المرتبة الأولى دراسة القواعد، أما النوع الثاني والمرتبة الثانية من دراسة القواعد الفقهية وهو دراسة القواعد الكلية المختلف فيها أو دراسة الضوابط والقواعد الخاصة، هذا لا بد فيه من التمذهب. إذن التمذهب في المرحلة الأولى لعلم القواعد الفقهية لا حاجة له، لكنه في المرحلة الثانية من دراسة علم القواعد الفقهية أمر لا بد منه. ينبغي أن نفرق في دراسة علم القواعد الفقهية بين المرحلتين. إذن ما كان من حظ المبتدئ من في القواعد الفقهية لا يحتاج إلى التمثل، ولا يعني هذه الدراسة دراسة مثل دراسة مقاصد الشريعة مثل دراسة علم أصول الفقه، فهذه في المرحلة الابتدائية لا أفتقر ولا أتوقف على التمذهب الفقهي. هناك آفة أخرى من الآفات التي وجدت في علم القواعد الفقهية في هذا العصر، وهو أنه قد نبتت طائفة ممن يسمى بالمثقفين والمفكرين، نبتت هذه الطائفة تبني أحكام الدين على القواعد الفقهية الكلية وأهدروا النصوص الجزئية. ربما ذكرنا هذا في درس كتاب الموافقات، حينما ينظرون إلى بعض المسائل، قلنا في مثل مسألة رمي الجمار، وقت رمي الجمار هل يجوز قبل الزواج أو لا، يبنون هذا على قاعدة ماذا؟ إذا بنونها على قاعدة الضرر يزال أو المشقة عند التيسير، سيكون الحكم واضحا وهو ماذا؟ تجويز الرمي قبل الزواج. إذا استند هؤلاء إلى القواعد الفقهية الكلية وأهدروا وأعرضوا عن النصوص، نصوص الكتاب والسنة. أيضا في قضية الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، في قضية خروج المرأة، في قضية عمل المرأة، تجدهم يحكمون القواعد الفقهية تحكيما خاطئا، فيقولون مثلا هذا الدين مبني على التيسير ورفع الحرج، فيحكمون بجواز جميع هذه الأحكام. وإذا جاءوا إلى باب المعاملات المصرفية والمعاملات المالية المعاصرة حكموا بتجويزها بناء على ماذا؟ بناء على أن الأصل في المعاملات الإباحة، وهذه قاعدة فقهية، وبناء على التيسير ورفع الحرج، وهذه قاعدة فقهية كلية أيضا. إذا القفز إلى القواعد الكلية هذا لا يصح مع الإعراب عن النصوص الجزئية. هذا أولا هو من شأن المجتهدين ومن شأن العلماء الفقهاء، هذا أولا. وثانيا هذه القواعد أيها الأخوة الكلية لا تتعارض مع النصوص الجزئية أبدا، لا تعارض بين النصوص الجزئية وبين القواعد الكلية. لما؟ لأن القواعد الكلية إنما أخذت من واستمدت من النصوص، فلا يمكن أن يقع تعارض بين النصوص وبين القواعد. ومتى ما بدأ تعارض أو ظهر تعارض فأحد الأمرين لازم، إما أن هذا النص غير صحيح، نص ضعيف غير ثابت، أو أن هذا الذي ظهر له التعارض لم يفهم النص فهما صحيح، وجه الاستدلال به لم يكن من وجه صحيح معتبر، أو أن ما سماه قاعدة ليس بقاعدة، كما يقال ثبت العرش ثم انقش. فلا بد أن نتثبت من صحة القاعدة وثبوتها، وثانيا نتأكد من صحة النص الجزئي وثبوته وصحة الاستدلال به. بعد ذلك لن يظهر التعارض، وإن ظهر التعارض فلأهل العلم في ذلك طرائق للجمع بين هذه بين مظاهر التعارض، هذا من شأن العلماء. إذن ينبغي أن نحاذر أيها الإخوة من أسلوب ماذا؟ أسلوب المعاصرين من الكثرة الذين حملوا القواعد الكلية الفقهية ما لا تحتمل، فجعلوها محورا لهدم محكمات الشريعة والدين. نفتح المجال للأسئلة قبل أن ننتقل إلى الفقرة التي بعد ذلك. نعم. هنا بعض الأسئلة نقرأ بعضها. هذا يقول: إن كان يجب على طالب العلم أن يلتزم بمذهب، فهل له أن يخالف المذهب؟ وإن خالفه وذهب إلى رأي آخر فهل هو أهل لكي يختار؟ يعني هذا السؤال يتعلق بمسألة حكم المذهبية، حكم التمذهب. يعني هنا تفصيل ينبغي أن نتبين وأن يعرف هذا التفصيل. ينبغي أن نفرق هنا بين مقامين اثنين أيها الأخوة، مقام التعلم والتفقه، هذا مقام التعلم والتفقه، هذا مقام. وفي مقام آخر مقام التعبد والعمل والامتثال. أما مقام التفقه والتعلم فهذا حسب ما ثبت بالاستقراء، استقراء أحوال العلماء وسير أهل العلم، ثبت أن المنهج العلمي في طلب العلم إنما هو التزام مذهب فقهي معين، تدرس متونه وتحفظ وتضبط، ثم يترقى إلى متن آخر أعلى منه، ثم إلى متن أوسع وأكبر، فيترقى طالب العلم في مذهبه الفقهي ويتلقاه عن أساتذته المتخصصين، ولا يخرج عن هذا المذهب إلا إذا ترقى إلى المرحلة العالية فيدرس ويقرأ وينظر في المسائل الخلافية التي تحتاج إلى نظر وموازنة بين الأقوال والأدلة. هذا منهج التفقه، منهج التعلم. إذا منهج التعلم يتعين فيه ماذا؟ الالتزام والسير على مذهب معين. ما الدليل على ذلك؟ حالة وديدا العلماء السابقين كلهم كانوا كذلك، اضطروا في تراجمهم، تدري أنه درس كذا وحفظ كذا وقرأ كذا ومن شيوخه فلان وفلان. نادرا ما تجد أن بعض العلماء يعني يوجد في بعض أنه انتقل من هذا المذهب إلى هذا المذهب، وهذا يدلك على أنه لا يمكن أن يجمع بين مذهبين. يعني يوجد قلة من أهل العلم من تحير الناس في مذهبه الفقهي. ما هو يا شيخ حسن تذكر أحد؟ في بعض أهل العلم تحير المترجمون لهم، أهو على هذا المذهب أو هذا المذهب، لكن هذه قلة، يمكن يعد واحد أو اثنين أو ثلاثة يعدون على الأصابع. وإلا من خرج على هذه المذاهب الأربعة ولحق بابن حزم ومدرسة ابن حزم فهذه مدرسة أخرى. نعم، لكن جمهور العلماء كلهم كانوا على سبيل واحدة، ما هي؟ التزام مذهب بعينه. في أي مقام هذا؟ في مقام التعلم والتفقه. أما في المقام الثاني، مقام الانتثاب والتعبد لله والعمل، فالمتعين على كل مسلم أنه متى ما سمع النص من الكتاب أو السنة أن يأخذ به ويعمل به. والنصوص أيها الإخوة، نصوص الكتاب والسنة، في جمهور هذه النصوص ومعظم هذه النصوص ومعظم المسائل لا تفتقر إلى اجتهاد ولا إلى ملل. لما يسمع المسلم والعربي يسمع قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهو يقرأ القرآن، ويجد أن هذه الآية تتكرر كثيرا كبيرا، ويقرأ مع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: إقام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. يفهم من ذلك ماذا؟ ويتقرر في ذهنه أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الواجبات المحتمة في شريعة الإسلام. هذا لا يحتاج إلى فقه ولا إلى علم ولا إلى تقليد ولا إلى سؤال. إذا نقول في باب التعبد وباب العمل، متى ما ورد النص الواضح الجلي وإجماع وورد إجماع لأهل العلم، تعين على كل من بلغه ذلك أن يعمل به، ولا يجوز له أن يتوقف حتى يقول يريدني الأمر من فلان أو من مذهب فلان. لا يسعه إلا ما لا الامتثال والعمل بهذا النص الواضح الجلي وبهذا الإجماع الواضح القاطع. أما ما كان من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة، لم تكن دلالته جلية ولا واضحة، إنما تحتاج إلى نوع من الاستنباط والفهم والاستدلال والنظر والتأمل، فحق هذا الناظر وهذا المسلم أن يلتفت ويذهب إلى أهل العلم ويسألهم، كما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العلم السؤال. فعلى من لم يكن قادرا على الاجتهاد والتفقه أن يسأل أهل العلم، ويسأل أن يسأل أي عالم وأي فقيه. أهم شيء في هذا الموضوع أن يتثبت من كونه فقيها، من كونه عالما أمينا ثقة يوثق في علمه ودينه، يجتمع فيه أمران: العلم والعدالة. العلم الذي هو الاجتهاد والفقه، والعدالة التي هي الأمانة والتقوى. إذا اجتمع هذان الشرطان، هذا هو الذي يسأل من أي مذهب كان. وإن كان الأولى بكل أحد أن يسأل الأقربين، أن نسأل الأقربين. يعني الآن نجد عندنا في قضية القنوات الفضائية، في وسائل الاتصال الحديثة، صار الواحد يستطيع وهو في نيجيريا أن يسأل واحدا من الهند، وأن يكون واحد في الهند يسأل واحد من تركيا، والذي في تركيا يمكن أن يسأل واحد من مصر، والذين في مصر يمكن أن يسأل واحد من كندا، وهكذا. بسبب ماذا؟ سهولة التواصل. وهذا أمر خطير أيها الإخوة، ينبغي أن يكون السؤال قدر الإمكان، إن أمكن أن يكون مشافهة ومواجهة، وأن يسأل الأقرب، أن يكون السؤال موجها للعلماء الأقربين، لأن العالم الأقرب هو الأدرى بالمجتمع وبالبيئة وبالأعراف والأحوال. وكل مجتمع أيها الإخوة له بيئته وله أعرافه وله المذهب الفقهي السائد فيه. فتجد الفقيه في والمفتي في هذا البلد أو ذاك يراعي دائما المذهب السائد في تلك البلاد. هذا السائل يقول: ما حكم من يقول إن المذهب الفلاني أفضل من باقي المذاهب الأخرى ويتعصب؟ لا يصح التعصب. التعصب ما هو؟ التعصب هو اتباع المذهب والأخذ بالمذهب مع وضوح الدليل، وأن هذا المذهب يعني في هذه المسألة فيه مخالفة واضحة بينة للنص. هنا إشكالية كبيرة، هذا هو التعصب. أما إذا كانت المسألة محتملة والأقوال متعددة والأدلة يعني متقاربة، ففي مثل هذا لا يكون هذا من قبيل التعصب، إنما التعصب يكون فيما ظهر فيه ماذا؟ ظهر فيه النص، وكان المذهب القول في المذهب هنا كان ضعيفا، ومخالفته للنص كانت واضحة، لأن هؤلاء العلماء بشر ليسوا بمعصومين. لا نكتب ولا نبقى بالعصمة لأحد من الناس أبدا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بشر إنما أخذ العصمة واكتسب العصمة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاه العصمة في أحكام شرعه ودينه. أما في الأمور الدنيوية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وقع منه ماذا؟ اجتهاد في بعض الأمور الدنيوية، في تنبيه النخل، وفي بعض المسائل التي في قضية الجهاد وبعض الأمور وقع منه يعني أمور حصل يعني عتاب من الله سبحانه وتعالى له. فالرسول عليه الصلاة والسلام في تبليغ الدين وأمور الدين هو معصوم، والذي عصمه هو الله سبحانه وتعالى، وهذه العصمة ليست لأحد من البشر، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فالتعصب للمذهب هذا أمر مذموم لا يليق، لكن بالنسبة للعوام التعصب عندهم غير وارد. التعصب غالبا يحصل من أهل العلم، هم الذين يحصل منهم التعصب. أما العامي فيسعه أن يقلد المذهب في كل مسألة، في كل مسألة. يعني لو أن واحدا من المالكية، من عوام المالكية، أخذ المذهب المالكية في كل المسائل، فلا إشكال عليه في ذلك، لأنه عامي، وحق العامي أن يقلد، وهذا العام قلد المذهب المالكي في كل المسائل، وكذلك الحنفي العامي من الحنفية لو أنه أخذ بمذهب أبي حنيفة في كل المسائل بدون استثناء وسعوا ذلك ويعذر في ذلك، وكذلك الشافعية والحنابلة. الذي يلام ويعاتب من هو من كان على درجة من العلم بحيث أنه يعي ويفهم ويدرك مخالفة المذهب للنص الواضح. هذا يسأل يقول الإمام البخاري على أي مذهب من المذاهب الأربعة؟ الإمام البخاري هو تلميذ من تلاميذ الإمام أحمد، والإمام أحمد هو تلميذ من تلاميذ الإمام الشافعي، والإمام الشافعي تلميذ للإمام مالك، والإمام مالك أيضا كان له التواصل واتصال بأصحاب وتلاميذ أبي حنيفة. فهذه المذاهب أيها الإخوة بعضها من بعض كلها خادمة للشريعة مبلغة للدين، لكن هذه المذاهب الأربعة لم تتكون وتتضح إلا في قرون متأخرة، يعني بعد وفاة آخر الأئمة الأربعة وهو الإمام أحمد الذي توفي عام 240 أو 41 للهجرة، بعده بمئة سنة أو 200 سنة بقرن أو قرنين دونت المذاهب الأربعة واستقرت هذه المذاهب الأربعة واندثرت المذاهب الأخرى. كانت هناك مذاهب للليث وللأوزاعي ولبعض الأئمة، لكنها ماذا؟ اندثرت وماتت كما يقال، ولم يبقى من هذه المذاهب إلا مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة. كتب الله ذلك، هذا فضل الله يزيد من شأن، كتب الله لهذه المذاهب الأربعة أن تبقى، وكتب الله لهذه المذاهب الأربعة أن تكون خادمة لهذه الشريعة. كيف هذا؟ كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة له علماء، وألفت وصنفت فيه ماذا؟ متون. هذه المتون تحفظ وتدرس وتعلم وتشرح وتكتب فيها الحواشي والمنظومات، ويخرج منها الفقهاء والمفتون، وتوقف لها المدارس وتيسر لها السبل، وأيضا تقوم من أجلها الرحلات من بلد إلى بلد لأجل ماذا؟ لحب العالم الفلاني والفقيه الفلاني. فكتب الله لهذه المذاهب الأربعة البقاء والاستمرار، فلم يبق إلا هذه المذاهب الأربعة وهي الحافظة لدين الله. ولذلك أيها الإخوة، وهذا ليس سرا، الاحتلال الأجنبي الكافر يجتهد ويحاول ويسعى للقضاء على هذه المذاهب الأربعة. هذه المذاهب الأربعة أيها الإخوة إنها تمثل المسلمين، تمثل الفقه الإسلامي، وتمثل بقاء وخلود هذه الشريعة. الأوقاف الإسلامية خادمة لهذه المذاهب الفقهية الأربعة، والاستعمار أو الاحتلال الأجنبي يحاول ويشهد في القضاء على الأوقاف الإسلامية وإزالتها وطمسها، والقضاء على المذاهب الفقهية الأربعة ودعم وتعزيز الدعوة إلى العمل بنصوص الكتاب والسنة. نعم، الاستعمار الغربي والاحتلال الأجنبي الغاش الكافر الجاثم على بلاد المسلمين، وكان الاستعمار قبل ذلك أيها الإخوة عسكريا وسياسيا، وما زال الآن لكنه بصورة فكرية وبصورة اقتصادية إعلامية، مع أنه رجع الآن في العشر سنوات الأخيرة أو 20 سنة رجع بصورة عسكرية كما نشاهد ثالثة في العراق وفي بلاد الشام. المقصود أيها الإخوة أن الاحتلال الكافر يدعم ويؤيد ويعزز ماذا؟ تلك الدعوة التي تناصر وتنادي بالعمل بنصوص الكتاب والسنة. من أين جاءنا يا إخوة هذا الشذوذ، تلك الأفكار الشاذة والمذاهب المنحرفة والفرق الضالة التي تقتل في المسلمين وتنصب نفسها حكما على المسلمين وتكفر المسلمين. هذه الفرق والأفكار الشاذة من أين نشأت؟ كيف نبتت؟ نبتت بأنها ماذا؟ اقتحمت الاجتهاد وصارت تأخذ الحكم مباشرة من الكتاب والسنة دون مراعاة للتراث الفقهي. فهؤلاء تجرؤوا في العمل بنصوص الكتاب والسنة والأخذ مباشرة من الكتاب والسنة، والأخذ من الكتاب والسنة أيها الإخوة لا يتأتى لأي أحد، يحتاج إلى وجود شروط وروابط وقدرة وملكة. أما ولما اقتحم هؤلاء الصغار الجهلة اقتحموا ميدان الاجتهاد وصاروا يأخذون بنصوص الكتاب والسنة ويقولون هذه نصوص الكتاب والسنة واضحة وهي أمامنا ويجب العمل بها، وأهدروا أقوال العلماء وكتب أهل العلم وفتاوى أهل العلم، أهدروها وأعرضوا عنها فصار ما صار. صاروا يقولون بتكفير المسلمين وباستحلال دمائهم وأعراضهم وأموالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ووضعوا أيديهم في أيدي الكفار وهم في ذلك يظنون أنهم يحسنون صنعا ويظنون أنهم ماذا يعني قد اجتهدوا وأنهم يعني أخذوا بنصوص الكتاب والسنة، وهذا من الجهل المطبق أيها الإخوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف الوقت يا إخوة؟ تمام. ها؟ الأسئلة كثيرة ونحن نريد أن نبدأ بقراءة الكتاب في الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله. الوقت يسعنا لكن أنتم تحاولون يعني التركيز أكثر وأن نقلل من الأسئلة قدر الإمكان إلا ما يعني كان ملحا، ونجتنب قدر الإمكان الوقوع في أسئلة عامة ها كبيرة. يقول هل تعتبر المذاهب فرقت الأمة أم أنها جمعتها؟ يا سلام. الحقيقة أيها الإخوة هذا الكلام صحيح، هذه المذاهب الأربعة أيها الإخوة هي جمعت الأمة. نعم جمعت الأمة. كيف الآن أيها الإخوة؟ كم مفتي عندنا؟ أنا أسألكم الآن، أريد من أي واحد منكم أن ينظر ويذهب إلى مواقع الشبكة وإلى القنوات الفضائية ويعمل إحصائية بالمفتين الذين يقدمون برامج الإفتاء ويقومون بإفتاء السائلين والأجوبة على أسئلتهم. كم عددهم؟ 10، 20، 30، 40، 300، نقول 300 مفتين. كان من قبل أول إن كان 300 أو 1000 أو 3000 كلهم يرجعون إلى 4 طوائف وكل طائفة لها شيخ. عندنا شيخ المالكية وعندنا شيخ الشافعية وشيخ الحنفية وشيخ الهنابلة. مسؤول هذا الشيخ عن جميع أئمة المذهب وعلماء المذهب وطلاب العلم في هذا المذهب. إذا جاء هذا المفتي وحصل منه خلل أو تجاوز نذهب إلى شيخ المذهب ونقول له هذا المفتي عندكم قال كذا وكذا، فيكون تكون مسؤولية هذا من مسؤولية شيخ المذهب. أصبح كل عالم وكل مفت لا يتصدى للفتوى ولا يذهب إلى الإفتاء إلا بإذن من شيخه، وشيخه مسؤول عنه رقيب عليه. أما الآن أصبحت الأمور إيش؟ فوضى. فتفرق الناس الآن، تفرق المسلمون. كان أول كان المسلمون ماذا؟ مرتبطين بماذا؟ بأربعة مذاهب. كم مذهب عندنا؟ كم؟ 10 أو 20؟ أكثر. نعم. إذا نقول بالتزام قواعد التمثل هذه المذاهب الأربعة توحد الأمة وتجمعها، ولكن مع تضييع هذه الضوابط فإن هذه المذاهب الأربعة تشتت الأمة وتفرقها، والأعداء أعداء المسلمين استغلوا هذه المذاهب الفقهية وجعلوها سببا للتفرق. يقول هل لطالب العلم أن يقلد المذهب؟ طالب العلم أيها الإخوة الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد لكنه ليس بالجاهل، يعني هو ليس بجاهل بذلك الجاهل الذي لا يفهم، وليس هو أيضا بالمجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد، لأن درجة الاجتهاد درجة عالية هو لم يبلغها أصلا. هذا نسميه بطالب العلم، هذا نقول له فاتقوا الله ما استطعتم. هذا إن ظهر له الدليل وفهم الدليل واطلع على هذا الدليل وعلم به فيتعين عليه أن يأخذ به ولا يسعه أن يخالفه، لكن فيما سوى ذلك يكفيه أن يأخذ ويقلد قول يعني بعض أهل العلم، يعني هو من جهة مقلد ومن جهة يعني يجتهد لكنه اجتهاد مقيد، اجتهاد في المذهب أو اجتهاد في يعني أحيانا في نقول في الترجيح أو محدود في مسائل معينة ولا يسترسل ويرص في ذلك. هل تجريد القواعد الفقهية عما يشوبها أو كونها ذات علاقة بهذا الفقه يعني تجريدها ذلك، هل لذلك أثر سلبي على هذا العلم؟ الأثر الإيجابي الذي حصل هو أن مبادئ أن علم القواعد الفقهية صار خفيفا، صار سهلا ميسرا، لأنه تجرد عن الأمور الصعبة والمسائل الصعبة من المطارحات والكليات والضوابط، وتجرد عن المذهب المذهبية أيضا الفقهية التي يعني تقيده وربما تستدعي تفصيلات ودراسة موسعة، فهي كان لها أثر إيجابي. هل لها أثر سلبي؟ ربما لها أثر سلبي مما ذكرنا من قضية ماذا؟ الاستنباط والاحتجاج بهذه الأدلة والاستدلال بها والتخريج عليها ممن ليس أهلا لذلك، وأيضا كانت معولة لهذه المذاهب الفقهية، هذه من الآثار السلبية. صحيح هذا يسأل يقول يسأل عن بعض الكتب المعاصرة في القواعد الفقهية، يعني أنا أريد أن أشير إلى كتاب إلى الموسوعات الكبرى في ذلك، يعني هناك موسوعة القواعد الفقهية في 12 مجلد لمن؟ الدكتور محمد صدقي البورنو. الدكتور محمد صدقي البورنو ألف هذه الموسوعة الكبيرة في 12 مجلد، موسوعة القواعد الفقهية، وهناك موسوعة أخرى كبرى تشمل القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد المقاصدية، ثلاثة أنواع من القواعد، قواعد فقهية والقواعد الأصولية والقواعد المقاصدية. هذه جمعها مجموعة من الباحثين في هذا العصر وطبعت في 41 مجلد، أو مع الفهارس تكون 42 مجلد. يقول هذا ما مدى حجية القواعد الفقهية وهل يصح أن تكون دليلا مستقلا؟ طبعا يعني هل يصح أن يستدل أهل العلم بالقواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية نوعان، قواعد هي عبارة عن النص عن لفظ النص، يعني كقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، هذه قاعدة فقهية، هذه حجة، لأن القاعدة هنا هي النص، هي نفس النص ولفظ النص. فإذا كانت القاعدة الفقهية كان لفظها هو لفظ النص أو قريبا منه مأخوذا منه، مثل الأمور مقاصدها هي نفسها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالقاعدة هنا حجة ولا شك، لأن الاحتجاج بالقاعدة هو نفسه الاحتجاج بالنص. لكن إذا كانت القاعدة ليست لفظ النص ولا مقاربة للنص ولا مأخوذة من النص، وإنما هي يعني قول مستنبط لبعض أهل العلم، فهذه القاعدة في الغالب أنها تكون محل نظر ومحل اجتهاد وخلاف. هذا يقول ما هي الأسس التي يعرف بها ضبط المذهب وكيف يبدأ بضبط المذهب. نعم هذا يعني موضوع كبير، هذا قضية المذهب والضبط المذهب، نخرج ربما عن الموضوع الذي نحن فيه. هذا يقول قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكتب الأخ الآية بطريقة خاطئة، نزلت في أهل الكتاب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم يكفي هذا. في أسئلة أخرى يا إخوة؟ كيف الوقت؟ تفضل يا أخي. نعم ضوابط الاجتهاد، شروط الاجتهاد، شروط الاجتهاد أن يكون عالما بالكتاب والسنة، فاهما لمعانيهما، على معرفة بكلام الفقهاء واختلافهم وإجماعهم، عالما بعلم أصول الفقه ومسائله، وعالم بلغة العربي وما يفهم به الكلام. نعم طيب انا اجبت على، هو سأل عن كتاب معين سماه السائل، وانا اجبت بكتابين موسوعتين كبيرتين. وأما الكتب الأخرى فمجالها واسع، الكتب كثيرة، ما هو كتاب ولا كتابين ولا عشرة، كتب القواعد الفقهية الموجودة في الأسواق للمعاصرين كتب كثيرة، ولا نستطيع أن نحكم على كتاب معين، لكن نعطي حكما مجملا، وهو أن نقول متى ما وقفت على كتاب معاصر ووجدت فيه بغيتك، يعني وجدت أن أسلوب هذا المؤلف بالنسبة لك أسلوب، وجدته أسلوبا سهلا واضحا قريبا منك، فدونك هذا الكتاب إلزمه. نعم هذه قاعدتك، في أنت فقيه نفسك في هذا. أما أن نأخذ كتب المعاصرين ونلتقطها أو نحكم عليها ونعطي عنها، هذا يطول، ولا هذا يعني نخشى أن نقع في قضية وجهات النظر، يعني تكون هذه وجهة نظر خاصة بي أفرضها على الآخرين، وأنا أقول وأقدر جهود المعاصرين في علم القواعد الفقهية وفي غيره، أقول هذه جهود تقدر وتشكر لأهلها ويستفاد منها، وهي يعني معتبرة بلا شك ولا ريب. نعم تفضل. بارك الله فيك. البعض يرمي أهل السنة والجماعة والسلفية عموما وبعضهم يقول ظروف الآلة وأعتقد في أصول الفقه ومجالس من المقاصد والقواعد الفقهية. نعم. فهل من أهل السنة والجماعة من العلماء بارك الله فيهم جميعا قرآن من له إضافات أو أمن الظاهر ثم يتعلق في هذا الحال خصوصا أو لو في أي مجال تسأل؟ في أي مجال؟ في مجال أصول الفقه والوقف. نعم يسأل الأخ الكريم يقول: هل لأهل السنة والجماعة، لأهل العلم من أهل السنة والجماعة جهود وتصنيف في علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة في هذه الأمور والمجالات الثلاثة، هل لهم في ذلك تأليف؟ الجواب على ذلك أن هذه العلوم التي ألف فيها مصنفات وكتب كثيرة، تعتبر هذه الكتب التي تعتبر منها يعني مصادر وأمهات، هي كتب يستفاد منها ويرجع إليها، وتبقى قضية هل نحن يعني لنبدأ بالافتراضية الأخرى، وهو أن هذه الكتب ما وجد فيها من مخالفات، فهذه المخالفات ينبغي التنبه إليها والحذر منها. لكن واقع الأمر أيها الإخوة أن التصنيف في هذه العلوم يعني تصنيف علمي ليس له تعلق في الغالب بقضية المعتقد، ولا يتأثر بالمذهب العقلي، يعني من ألف في علم القواعد الفقهية أو في مقاصد الشريعة أو في علم أصول الفقه، الغالب أن هذه العلوم تبنى على يعني مآخذ علمية و يعني تصنف بطريقة علمية ومنهجية. إن وقعت إشكالات في ذلك، إشكالات عقدية، فهي إشكالات محدودة ينبغي أن يعني تعرف هذه الإشكالات ويحذر منها ويصبر إليها. لكن الغالب على المصنفات خاصة في قواعد الفقهية، خاصة في علم القواعد الفقهية، الغالب فيها السلام من هذه الآفات. تبقى قضية علم أصول الفقه هو الذي فيه إشكالات وداخله علم الكلام المتزج فيه، فالإشكال قائم وظاهر في علم أصول الفقه أكثر من غيره. ويبقى علم مقاصد الشريعة يعني من العلوم المتأخرة المعاصرة وقع فيه إشكالات أكبر من قضية المعتقد، لأنه قد استغل هذا العلم علم مقاصد الشريعة وألف فيه واستثمره للأسف الشديد جمع من المفكرين أو من يسمى بالمفكرين المثقفين، ممن جعلوا مقاصد الشريعة حربا على الدين. يعني هناك من عبث عبثا عظيما في مقاصد الشريعة وجاء واستخدم مقاصد الشريعة ضد المحكمات الشرعية، وهؤلاء مشكلتهم ليست في مقاصد الشريعة، مشكلتهم مع أصل الدين ومرجعية الشريعة. هؤلاء في الأصل هم لا يدينون أو لا يسلمون للشريعة الإسلامية، بل يزاحمونها، وتجد أنهم يذهلون للنظر العقلي والنظر الفلسفي، ويقدمون الرأي والاجتهاد على الوحي. فمشكلتهم ليست في مقاصد الشريعة، إنما هي مشكلتهم في ماذا؟ في سيادة الشريعة وتحكيم الشريعة. فالقضية معهم أكبر من مقاصد الشريعة، هذا بالنسبة لمقاصد الشريعة. أما بالنسبة لأصول الفقه فنعم، أهل الكلام وعلماء الكلام لا شك أن لهم عندهم إشكالات موجودة في كتب المتكلم في كتب أصول الفقه، لكن هذه يعني نبه عليها أهل العلم، كان يعني بداية ذلك على يد الإمام أبي المظفر السمعاني في كتابه القواطع. كتاب القواطع للسمعاني بناه على نصرة مذهب أهل السنة والجماعة في المسائل الأصولية، ثم جاء بعد ذلك مجدد الدين شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، فكان لهذين العالمين الإمامين المجددين جهود وآثار مذكورة مشهورة في مناصرة مذهب أهل السنة والجماعة في القضايا والقواعد الأصولية. ثم جاء بعد ذلك إمام هذا العصر وفقيهه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب رضوان البيان، فكانت له آثار حسنة في تجديد علم أصول الفقه ومناصرة وبيان منهج أهل السنة والجماعة في قواعد الأصول. هؤلاء أئمة الأربعة هم رواد مدرسة التجديد وأئمة مدرسة النقد والتصحيح في علم أصول الفقه. عليكم بمصنفات هؤلاء الأئمة والرجوع إليها لمعرفة الإشكالات والأخطاء الواقعة في علم أصول الفقه. بقي شيء من الوقت؟ تفضل إذا فات الوقت ما نتجاوز. نعم. طيب نختم بسؤال أو سؤالين تكون سريعة. نعم. تفضل بسرعة. اتقي شحك الشين الشرط والحاء الحصر. نعم. يقول هذا هل كل فقيه محدث وهل كل محدث فقيه؟ لا، هذا لم يكن الأمر كذلك. الفقهاء غير المحدثين، المحدثون هم الذين يعنون برواية الأحاديث والآثار وتتبع أحوال الرجال ومعرفة الأسانيد وضبطها وحفظها، والفقيه هو الذي يعنى بشدة الاستنباط والاجتهاد ومعرفة الأحكام والخلاف والأقوال والأدلة ونحو ذلك. نعم. تفضل بسرعة. نعم. مسألة التقليد. نعم. نعم نعم، قصدك أنت الآن تقول اللي هو هذا يسمى، أحسنت، يسأل الأخ عن التقليد أو نقل المذاهب، نقل المذاهب. يعني أنا أقول مثلا الراجح في هذه المسألة ما اختاره الشيخ ابن تيمية، أو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين، أو كذا. نعم، نقل الأقوال، هذا اسمه نقل. في الحقيقة نقل الأقوال هو نوع من الترجيح، بعض الناس يتجرأ على هو لماذا يختار قول ابن عثيمين؟ طيب لماذا تختار القول المقابل له؟ إذا أنت اخترت، أنت رجحت، كان لك نظر في ذلك. نعم، فهذا نوع من الترجيح ينبغي أن يحاذر طالب العلم المبتدئ من الانسياق وراء الترجيح بالنقل، لأنه نوع من أنواع الترجيح. تفضل. نعم نعم، أحسن. هو يذكر الأخ أن هناك من ذكر من الحنفية أن وجوب وأنه يتعين تقديم مذهب الإمام أبي حنيفة لأمومه كذا وكذا، وتأتي أيضا عند المالكية ويذكرون لك وجوب تقديم وتفضيل مذهب الإمام مالك وأنه هو المذهب الذي يتعين الأخذ به، وهذا ما يصنعه الشافعية ويصنعه الحنابلة، وهذا الأمر واقع ما له دافع. على كل حال هذا الأمر ذكرناه من بداية الحديث. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.